الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي النجدي رحمه الله ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا نحوه قريبا منه. وهذا الحديث يؤكد ما تقدم من لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجوب لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير من البدع التحذير من البدع. نقرأ كلام العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث. قال كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه أما بعد وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام آخر فهي فاصلة بين كلامين فاصلة بين كلامين يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام آخر. فقال أما بعد ويحسن أن يؤتى بالفاء بعد قوله أما بعد فنقول أما بعد فأما أو فكذا مثل في هذا الحديث أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. قوله خير الحديث المراد بالحديث أي القرآن. والحديث معناه الكلام. نعيد قوله: فإن خير الحديث كتاب الله. ما هو خير الحديث؟ كتاب الله. وكتاب الله خير الحديث. والحديث معناه الكلام. الحديث معناه الكلام. والقرآن حديث. قال الشيخ: والقرآن حديث لأنه كلام الله. لأنه كلام الله. قبل أن يذكر أو نقرأ الأدلة التي ذكرها الشيخ، جاء هذا الحديث في بعض ألفاظه بلفظ: فإن أحسن الكلام أو خير الكلام كتاب الله. نعم. فخير ما فسر به الحديث الحديث، وكما خير ما فسر القرآن القرآن، وخير ما فسر به القرآن القرآن، تفسير القرآن بالقرآن بالقرآن أو آية بآية أخرى، وخير ما فسر الحديث به الحديث. نعم. قال الله تعالى، قال الشيخ: ومن أصدق من الله حديثا، أي كلاما وقولا. ومن أصدق من الله حديثا، أي ومن أصدق من الله كلاما. ولهذا قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث، أي أحسن الكلام، فيسمى حديثا ويسمى قرآنا وكلاما. وقوله خير الهدي، أي السنة التي تتبع. الهدي هو السنة أو الطريقة المتبعة. وقوله شر الأمور محدثاتها، وقوله شر الأمور محدثاتها، قال الشيخ لما ذكر صلى الله عليه وسلم خير الأمور ذكر شرها، وهي المحدثات التي تحدث في الدين. اسمعوا فائدة عظيمة من الشيخ. فقال: وفي هذا ما يدل على أنه لا يكفي من المرء أن يبين للناس الحق ويترك بيان الباطل، كما يقول بعض الجهال: علموا الناس التوحيد ولا داعي لتعليمهم الشرك. يقول بعض الناس، وكثير هذا من كلام رؤساء الإخوان المسلمين. نعم. ماذا يقول الشيخ؟ وفي هذا ما يدل على أنه لا يكفي من المرء، أي من الداعي، من الرجل، أن يبين للناس الحق فقط، هذا التوحيد، كذا التوحيد، أن تدعو الله وتستغيث به وتستعين به. نعم. wa min at-tauhid an tasjuda lillah wa an tatasaddaq lillah wa an tadhbaha lillah. La, laisa kadzalik, bal la budda min bayan naqidhihi, bayan diddihi, wa huwa asy-syirk. La budda min hadza. قال الشيخ والصحيح في ذلك هو ذكر النقيض أيضا لأجل أن يجتنبوه والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين فلما ذكر الخير ذكر أيضا الشر لأجل أن يحذره الناس فلا بد من بيان الخير وبيان الشر ولهذا قال الشيخ najidu fi kutubil aqaid bayanan littauhid wa bayanan lisyirk wa najidu fiha ay fi kutubil aqaid bayan qawli ahli sunnati wal jamaah wa bayan qawl at-tawaif ad-dalla min ajli al-hadari minhum mus min ajli al-ma'rifah faqad hadha kalam ahli sunnah wa hadhi al-mu'tazilah kama hiya tariqat haula al-librariyina fi fima yusammuna madrasatahum bi yuin au iain bas yadrusun al-firaq kama hasala aidan fi ba'd al-muqarrarat fi al-madaris fi hadhihi al-bilad nas'alallahu yahdi ulata umurina كما تتبعنا من مقررات الذي استعمل هؤلاء الحلبيون الجدد تعرفون الحلبيين الجدد الذي كنا نسميهم بـ MLM مدارسهم يستخدمون أو يستعملون مقررات في أبواب العقيدة ذكر الطوائف وبالخصوص في مادة علم الكلام في مادة علم الكلام عندهم مادة درس في علم الكلام ماذا فيه فيه ذكر عقيدة أهل السنة كذا والمعتزلة كذا والجهمية كذا والأشاعرة كذا بدون بيان أن هذا باطل وأن ذاك بدعة وأن ذاك محدث نعم بارك الله فيكم لا هذا يخالف طريقة رسول الله وسنته هذا يخالف هدي السلف أنت تدعي السلفية ولكن السلفية بعيدة عنك وكما قيل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس أنت تدعي السلفية وأنا نحن على من تدعون أنتم السلفية وأننا ومدارسنا على المنهج السلفي ولكن حقيقة الأمر لم نجد أنهم على السلفية فنبينا عليه الصلاة والسلام بيّن هذا وذاك لأجل ماذا قال الشيخ لأجل الحذر منه من أهل البدع خلافا لقواعد بعض المبتدئة في هذا العصر كذاك الذي نكرر ذكر اسمه الحلبي علي الحلبي وأبي الحسن يقول نصحح ولا نجرح اسمعوا هذا الكلام يا إخوان وخذوا بيان خطأ وضلال هذا الكلام من إمام الجرح والتعديل في هذا العصر لعلكم ما تفهمون حتى ولو فهمتم العربية كلام الحلبي أو المأربي نصحح ولا نجرح يعني أنت إذا وجدت داعيا على حد تعبيرهم على حد قولهم وجدت داعيا واقعا في خطأ، يقول هكذا في خطأ وليس في بدعة أو في ضلالة أو في انحراف، قال في خطأ، نصحح، نقول يا فلان أنت أخطأت في كذا، أو نقول للناس يعني فلان رجل داعي ما شاء الله عليه مستفيد قوي في هذا العلم لكن عنده خطأ، نصحه إن شاء الله. هكذا طريقة السلف. والمراد به بقوله رؤوس أهل البدع، نعم، عند الإخوان المسلمين عندهم أخطاء نصحه ولا نجرح، نعم نصحه ولا نجرح. من سلفك إلى هذا القول؟ من سلفك يا مدعي السلفية، يا من يقول إنه سلفي؟ فهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا طريقة وكيفية معاملة أهل البدع. فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله في كتابه، أي في قلوبهم زيغ ميل وانحراف وضلال. يأتي أمثال هؤلاء تلبيسا للأمة، وكثير من طلبة العلم ولو قد وصل إلى مرحلة الدكاترة، نعم، ما يفهمون. قام ببيانه إمام الجرح والتعديل شيخنا العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي ببيان بطلان هذه الأقوال، جزاه الله خيرا عنا وعن السلفيين جميعا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وهي البدع، نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا زيادة توضيح، هذا زيادة توضيح منه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نفي ورد لمن يقول بوجود بدعة حسنة. وكلمة كل فيها رد للقائلين بهذا القول، أي بوجود البدعة الحسنة. وجاء في بعض الروايات قال الشيخ وكل ضلالة في النار، وهو رواية عند النسائي رحمه الله، أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فأنت أيها الطالب لعلك غدا أو بعد غد تكون مدرسا أو داعيا أو محاضرا، فكن أو نعم فليكن تدريسك تدريسا سلفيا. ذكر شيخنا ربيع حفظه الله تعالى الرجل السلفي ولو كان مدرسا في الرياضية، ولو كان هو مدرسا في الرياضية، تعرفون الرياضية ما هو؟ ها؟ أولهرقة يقولون، لا، الرياضية ماتماتيكا، أما أولهرقة الرياضة، فهمت يا طلبة العلم؟ ولو كان هذا السلفي مدرسا ليس في العقيدة ولا في المنهج ولا ولا، إنما مدرس في الرياضية، سيظهر منه أنه سلفي، ستظهر سلفيته خلال كلامه، حتى ولو كان مدرسا في الجغرافية. نعم، تعرف المدرس في الجغرافية؟ درس في جيوغرافي، لما يبين البلدان في الشام، هذا كان هذا الشام وهذه مدينة دمشق، وفي هذه المدينة كانت الصحابة يقاتلون الخوارج، درس في الجغرافية. ثم ما بعد الدمشق إلى مثلا إلى الجنوب كذا كذا كيلومتر الكوفة أو البصرة، وفيه هذه المنطقة أول ظهور طائفة القدرية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، وهو مدرس في الجغرافية. نعم، بينما الحزبي المبتدع الإخواني حتى ولو يدرس في العقيدة ما تظهر منه السلفية، ولو كان مدرسا في العقيدة في قسم العقيدة في الجامعة ما ظهر منه، ما ظهرت منه السلفية. فانتبهوا يا طلبة العلم، كن مدرسا سلفيا. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث أيضا يؤكد ما تقدم من وجوب لزوم السنة. أي سنة وردت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا قبولها واعتقادها حقا والعمل بها قدر المستطاع. فلا فرق بين السنة الثابتة بالتواتر والسنة الثابتة بالأحاديث الآحاد. يجب قبول كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب طاعته في كل ما أمر وترك كل ما نهى عنه، وتصديق ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ استغرب الصحابة، هل هناك أحد يأبى أن يدخل جنة الله تبارك وتعالى؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام بجوابه: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى دخول الجنة. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الإباء من سنته هو ماذا؟ المعصية، معصيته وعدم العمل بسنته. والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم كما تقدم مرارا في جميع أبواب الدين. فلا نكن مثل ما قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا من أخلاق اليهود، الإيمان والقبول والعمل ببعض الكتاب وترك البعض الآخر. أفادنا شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه في الرد على محمد الغزالي الذي مجده الإخوان المسلمون وأثنوا عليه غاية الثناء وروجوه على الناس وأنه إمام وأنه مفسر وأنه فقيه وغير ذلك من الألقاب. أنه أي هذا الرجل يقول في بعض مقالاته: إنني آبى كل الإباء. اسمعوا، قال: إنني آبى كل الإباء أن أربط مستقبل الإسلام بحديث آحاد مهما بلغت صحته. انظروا، قال: إنني آبى، هكذا جاء بلفظ الحديث. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل من يدخلون الجنة إلا من أبى. هذا الغزالي المخذول يقول: إنني آبى كل الإباء. أكد إباءه بقول كل الإباء أن أربط مستقبل الإسلام بحديث آحاد مهما بلغت صحته، غاية الصحة ما أبالي. إنني آبى، يأبى يا إخوان. فذكره شيخنا بهذا الحديث الذي نحن بين في صدد قراءته، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا، قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن معصية الرسول عدم قبول حديثه أو تصديق خبره. سبحان الله. فقد روي عن الإمام الكبير حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، ومن أئمة أتباع التابعين، قال: من رد حديثا يعلم صحته فقد كفر. من رد حديثا يعلم صحته فقد كفر. يا سبحان الله، فكيف بمن يقول: إنني آبى كل الإباء أن أربط مستقبل الإسلام بحديث آحاد مهما بلغت صحته. لو قال بحديث آحاد فقط لكان عظيما، لكان كبيرا. فكيف وهو يؤكد مهما بلغت صحته؟ يا سبحان الله. نسأل الله السلام من الخذلان. إن تنصروا الله، نعم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا أراد الله تبارك وتعالى خذلان أحد فمن ينصره؟ الله يأبى أن ينصره على ترك الباطل وترك البدع والضلالات يأبى الله نصره فمن ينصره؟ شيخه، أستاذه، أبوه، زملاؤه، الناس جميعا؟ أبدا. فمن ينصره من بعده؟ وهذا الحديث كما قال المؤلف رواه الإمام البخاري، فقد بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في القرآن نصوص وآيات تؤكد معاني هذا الحديث والذي قبله، فقال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الشأن يا إخوان، كل الشأن ليس مجرد فهمنا لهذه الآية فضلا عن مجرد حفظنا لهذه الآيات ولهذه الأدلة، إنما الشأن كل الشأن هو العمل به وانشراح الصدر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانشراح الصدر لما عليه سلف هذه الأمة. كل واحد يراجع نفسه، هل انشرح صدره لمنهج السلف أو يضيق؟ إن ضاق صدره أو قلبه من المنهج السلفي فليرجع ويتوب ويستغفر ويستعين بربه. نعم، الانشراح لمنهج سلف الأمة الصالحين، انشراح الصدر. نعم، أي سنة كانت في باب العبادات، إن علمت أيها الطالب ثبوت تلك السنة فاعمل بها فاجتهد فيها. إن علمت ثبوت سنة في باب العقيدة فاعمل بها، أو في باب الدعوة، وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي باب معاملة المبتلين وغير ذلك. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.